الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى الكليني في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كلما ذكر النبي وآله ذكر النبي وآله فأكثروا من الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي مرة واحدة فإن الله تبارك وتعالى يصلي عليه 1,000 مرة في 1,000 صف من الملائكة. عطفا على ما سبق، حيث كان الحديث حول آثار الصلوات في رحاب الروايات، حيث كان الموضوع هو شرح دعاء مكارم الأخلاق لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، وأنه الإمام في صحيفته السجادية وكذلك في هذا الدعاء الكريم نجده دائما يصلي على النبي وآله. فلا بد أن نعرف فلسفة ذلك، لماذا الإمام هكذا يهتم بالصلاة. فخلال أسابيع ذكرنا بعض الآثار وبقي البعض الآخر. فمن الآثار أنه من يصلي على النبي فإن الله يصلي عليه، كما ذكرنا هذا المعنى وروايات هذا المعنى في الأسبوع الماضي عليكم السلام. إلا أنه بعض الإخوان عندما خرجت من المحفل سألني عن معنى صلوات الله، أنه ما معنى أنه الله يصلي على عبده، الله جل جلاله بعظمته بمقامه أكبر من أن يوصف، لا شريك له، وحده لا شريك له، جامع جميع الصفات الكمالية والجلالية والجمالية، هذا الرب العظيم رب العالمين يصلي على العبد لا مرة واحدة بل 1,000 مرة، لا وحده بل في 1,000 صف من الملائكة. ما معنى هذه الروايات؟ يعني شنو أنه الله سبحانه وتعالى يصلي على عبده؟ أولا، هل يصلي واقعا؟ هل لنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله يصلي على العبد أو لا؟ هناك روايات يدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. أقرأ لكم رواية واحدة عن سليمان بن خالد قال: قلت للصادق عليه السلام: أيجوز أن يصلى على المؤمنين؟ أن نصلي على المؤمنين يجوز؟ قال: إي والله يصلى عليهم، أما سمعت قول الله هو الذي، هو يعني الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم. فإذا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يبشرنا بهذا المعنى، بأن الله يصلي على المؤمنين، يصلي على عباده المقربين. فما معنى الصلاة؟ الله يصلي على العبد، ما معنى؟ يرجى الانتباه. ذكرنا في الأسابيع الماضية بالنسبة إلى تفسير الآية الشريفة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، عندما يسأل الإمام ما معنى صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين، هل هو بمعنى واحد أو أنه فرق بين الصلوات؟ فالإمام يجيب أن هناك فرق بين صلوات النبي، بين صلوات الملائكة، بين صلوات الله وبين صلوات المؤمنين، فرق بين الصلوات. وإن كان المعنى واحد، ولكن من حيث الاستعمال وموارد الاستعمال نجد المعاني تختلف، حيث أنه الصلاة من الله بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة بمعنى التزكية، يزكون النبي، والصلاة من المؤمنين بمعنى الدعاء. فإذا فرق. بين صلاة المؤمنين للنبي وصلاة الملائكة للنبي وصلاة الله للنبي. من هذه الروايات وتفسير هذه الآية يمكن أن نستفيد معنى أن الله يصلي على عبده المصلي على النبي بألف مرة، بأنه ما معنى ذلك؟ الذي يتبادر إلى ذهني هو أنه الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. هذه الرحمة على قسمين، الرحمة الرحمانية ورحمة رحيمية. الرحمة الرحمانية في الروايات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرزق ويرحم ويخلق المؤمن والكافر في الدنيا، فإنه رحمن على المؤمن والكافر في الدنيا، هذه رحمة رحمانية عامة تشمل جميع الخلائق، حيث أن الله خلق الخلائق برحمته بهذه الرحمة الوسيعة، وتعطف على خلائقه وترحم على خلائقه، رزقهم كافرهم ومسيئهم ومطيعهم ومؤمنهم، رزقهم برحمته الرحمانية. وعندنا كما في الآية الشريفة وإنها لقريبة من المحسنين، هذه رحمة رحيمية. بسم الله الرحمن الرحيم، لما كررت الرحمة؟ لأن الرحمة الأولى رحمة رحمانية للمؤمن والكافر في الدنيا فقط، ولكن الرحمة الرحيمية للمؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم. الله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمحسنين، رحمن بالمؤمن والكافر، ولكن رحيم بالمحسنين بالمؤمنين بالمتقين، بمعنى أنه ينظر إليهم بنظرة خاصة، بلطف خاص، برحمة خاصة. فعندما يقال إن الله سبحانه وتعالى يصلي على المصلي على محمد وآله، اللهم صل على محمد بألف مرة، يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا العبد ألف نظرة رحيمية ولطف خاص مختص بهذا العبد المصلي دون غيره. اثنين يدخلان المسجد، أحدهما يصلي على النبي والآخر يسكت، الله يرحمهما برحمة الرحمانية العامة، تشملهما الرحمة الرحمانية العامة، ولكن الرحمة الرحيمية الخاصة تشمل من كان مصليا، يعني الله ينظر إليه بنظرة خاصة. زين، ربما يتبادر إلى ذهنك ما معنى أن الله ينظر بنظرة خاصة، يعني شنو الله ينظر بنظرة خاصة؟ يعني يزاد مال الإنسان، يكون ثريا في حياته، مع أنه نجد المؤمن أكثر إفلاسا من الكافر، الكافر وضعه واي أحسن من المؤمن في حياتنا الآن المعاشية، نجد الكفار أحسن، الله سبحانه وتعالى يخبرنا بذلك، إنما نملي لهم نطيهم زايد، ليش؟ ليزدادوا إثما، نمني لهم ليزدادوا إثما، لولا خوفي على عبدي المؤمن لجعلت بيوت الكفار في الدنيا من ذهب وفضة، هذه الأحجار اللي يبنون بها البيوت أجعلها من ذهب وفضة، ولكن أخاف على عبدي المؤمن أنه ييأس من رحمتي، أن هؤلاء الكفار عندهم هذه القصور وأنا لازلت أعيش في الأكواخ، لماذا؟ فخوفا على عبدي إنما يعطى للكافر شيئا من الدنيا ويحرم المؤمن من دنياه. زين، فالله سبحانه وتعالى ينظر لهذا المؤمن المصلي بنظرة رحيمية، يعني مثلا دنياه يكون ثريا فيها بهذا المعنى، والحال نجد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر في دنياه يعني في جنته، لأنه عندما يموت يدخل جهنم، فإذا الدنيا تكون جنة الكافر حينئذ ويتنعم في هذه الدنيا فقط، أما المؤمن فإن في دنياه يكون في سجن، ربما المصائب المتاعب، تجدون الأئمة عليهم السلام أكثر الناس بلاء، سيد المظلومين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سيد الشهداء الإمام الحسين، أكثر الناس مصابا ومشاكل ومتاعب في هذه الحياة الدنيا الأئمة عليهم السلام، الأمثل فالأمثل، البلاء للولاء، الأمثل فالأمثل، فتجد كلما ازداد ولاء ازداد بلاء، إذن هذه النظرة الإلهية عندما نقول الله ينظر إليه بنظرة رحيمية، ماذا يعنى بذلك؟ ما المقصود من هذه النظرة الرحيمية؟ المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمن دار الحيوان يلفت الانتباه. عندنا دار الحيوان وهي هذه الدار الدنيوية، دار الحيوان، وعندنا دار الحيوان بفتح الحاء يعني دار البقاء، الحيوان بمعنى الأبدية الخلود البقاء. فعندنا دار الحيوان، الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى المصلي بنظرة رحيمية، نظرة خاصة وبلطف خاص، يعني يعده ليعيش في تلك الدار الحياة الأبدية المخلدة بنعيم أبدي، بما يشتهي، بما تشتهي الأنفس في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، بما تشتهي الأنفس فيها، ما تلتذ به الأعين وما تشتهي الأنفس وما لم يخطر على قلب بشر. فعندما نقول المصلي يصلي في هذه الدنيا وهو مبتلى بالغربة، مبتلى بالفقر، مبتلى بالمرض، مبتلى بالسجن، مبتلى بالظلم، مبتلى بكل البلايا، لكن مع هذا الله ينظر إليه. لماذا؟ يعني يعده ليكون يوم القيامة في نعيم أبدي، كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الآخرة، فإنه ثابت لا يزول. فالنظرة الإلهية الخاصة للمؤمنين للمحسنين بهذا المعنى، بأن الله يجعله سالما في حياته من الكفر، من الشرك، من النفاق، لا يموت على الكفر، وسلام علي يوم ولدت. النظرة الرحيمية الإلهية يعني سلامة الإنسان حين ولادته، أنه يسلم من الكفر لأنه يولد على الفطرة، ثم سلام علي يوم أموت لأن موته إنما يموت بسلامة بعافية، لا يموت كافرا. لماذا؟ لأن الله نظر إليه عندما صلى على محمد وآل محمد. فنظر إليه ألف نظرة، فنظر إليه ألف نظرة، يعني جعله سالما في عقائده، لا يتشكك ولا يشكك ولا يشك في عقائده، إنما كان من المهتدين، إنما كان من أهل الحق، عرف الحق وعرف أهل الحق، عرف الباطل وعرف أهل الباطل. فحينئذ كل هذا إنما هو ببركة الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى على النبي والله صلى عليه فنظر إليه فجعله سالما في حياته، سالما في عقائده، سالما في سلوكه، سالما في أخلاقه، فيعيش بسلام ويموت بسلام ويبعث بسلام أيضا، عندما يبعث حيا وسلام عليه يوم يبعث حيا. هذه السلامة من أين أتت؟ هذه السلامة إنما أتت من النظرة الإلهية، نظرة خاصة رحيمية. النظرة الإلهية من أين أتت؟ إنما أتت بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الحديث طويل في هذا المعنى، إلا أنه أختصر لكم لأن هناك آثار كثيرة، أريد أن أكمل هذا الموضوع إن شاء الله حتى ندخل في فقرات أخرى من دعاء مكارم الأخلاق. يرجى الانتباه من بركات ومن آثار الصلوات أنه من يصلي يحاط بالنور، عظيم، من يصلي يحاط بالنور. خلوا الصلوات بعد ما أقرأ الرواية ظاهر أفضل، خلوني أسترسل بالحديث ثم عندما نقرأ الرواية في ختم الرواية لا بأس أن يكون الصلاة. أما أنه كيف يحاط بالنور؟ أولا النور ما هو؟ تعرفون النور الحسي، عندنا نور حسي وعندنا نور معنوي، نور مجرد. هذا النور الحسي اللي ملموس نراه بالبصر بحاسة البصر. النور الحسي تعريفه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. الآن في هذا المسجد المبارك لو لم تكن هذه الأضوية لما كان يرى في المسجد شيئا، لا الناس ولا الفرش ولا الجدار ولا أي لون من الألوان، كله كان في لون أسود، كله كان في ظلام. فبالنور النور ظهر بنفسه كما أظهر الأشياء الأخرى، يعني لما تشعل الضوء كل ما يكون في الحجرة، كل ما يكون في المسجد فإنه يظهر لك يتبين لك. فالنور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. من بركات النور أنه تعرف أصحابك. لو دخل الإنسان مكانا ولم يكن ضوءا فإنه لا يعرف أصحابه، فالنور يزيدك معرفة. من بركات النور أنه لا تقع في الحفرة، لأنه الشارع إذا ما بضوء ربما الإنسان يقع في حفرة، أما إذا كان أكو ضوء في الشارع في الطريق فإنه يسلم من السقوط، يسلم من الحفر. فعليه من بركات النور السلامة من السقوط في الهاوية في الحفر من شاهق وما شابه ذلك. من بركات النور أنه لا تصطدم بالجدار، باعتبار إذا ما كان نور ربما الإنسان يصطدم بجدار، يصطدم بصخرة، أما مع وجود النور فإنه لا يصطدم. إذن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره وله بركات عظيمة. يعني الإنسان لو يفكر يرى واقعا النور الحسي له بركات إلى ما شاء الله. من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، نعمة واحدة لا يمكن أن نعدها ونحصيها، فكيف بالنعم الإلهية الأخرى؟ وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعمة واحدة، فكيف بالنعم الأخرى؟ زين، فالنور الحسي هذا من بركاته. أكو هناك نور قلبي، نور باطني. بعض الأحيان الإنسان يكون قلبه يتضيق ويكون كالحجارة أو أشد قسوة، يكون قلب ظلام ملؤه الظلام، هذا القلب الأسود، هذا القلب الذي يكون فيه ظلمة الذنوب، ظلمة المعاصي، ظلمة الصفات الذميمة، التكبر، الرياء، حب الدنيا. هذا القلب يصطدم يمينا وشمالا، يقع في الحفر. قال النبي صلى الله عليه وآله: أكثر الصلاة علي، فإن الصلاة علي نور في القبر، ونور على الصراط، ونور في الجنة. فيتخلص الإنسان من الظلام، من الظلمانيات، من ظلام الذنوب بالصلاة على محمد وآل محمد. من بركات الصلاة ورد في القرآن الكريم: إذا حييتم بتحية فردوها أو بأحسن منها. هذا أدب إسلامي، أدبنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذا الأدب، حتى أنه يجب رد السلام وأنت تتحدث مع رب العالمين. شايف؟ شوف رد السلام إيش قد مهم في المجتمع الإسلامي. أنت الآن في صلاتك الواجبة، تصلي في صلاتك الواجبة وحدك بالغرفة، زين، صلي وتقول للرب العالمين، تخاطب الله سبحانه وتعالى وأنت في حضرته، تقول: إياك نعبد. وإذا به يدخل عليك المؤمن، يدخل المؤمن ويقول: السلام عليكم. يجب عليك فورا رد السلام فوري، يجب عليك فورا تقول: السلام عليكم وإياك نستعين. يعني شنو هذا؟ واقعا عظيم السلام، رد السلام واجب بهذا المقدار. فكروا يعني شنو أنا دا أحكي يا رب العالمين، دا أخاطب رب العالمين أقول له: إياك نعبد. وإذا به المؤمن يدخل علي: أيها المؤمنون، أين المحبة، أين المودة؟ المؤمن يدخل عليك، اقطع الحديث مع الله وتكلم مع أخيك المؤمن، رد عليه السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، فإذا رددته فكنت في حضرة الله، لازلت تتكلم مع الله، تتكلم مع أخيك المؤمن، لكن هذا الكلام هو من الله. أنت ما قطع صلاتك. لا يجوز كلمة آمين في الصلاة. ليش؟ لأنه يقال كلمة آمين آدمية، كلمة آمين آدمية، لذا لا يجوز في الصلاة الكلام الآدمي. لكن السلام عليكم ليس كلام آدمي، إنما هو كلام قرآني، باعتبار بالقرآن موجود: السلام عليكم طبتم فادخلوها بسلام آمنين. قالوا سلاما. السلام عليكم موجودة في القرآن الكريم، في آية قرآنية، في الأدعية الشريفة، في الروايات. فلذا عندما يدخل عليك المؤمن ويسلم وأنت في صلاتك، يجب عليك فورا أن تجيب السلام. زين، هذا إن دل على شيء يدل على عظمة السلام. فالرد السلام واجب. زين، عندما تسلم على النبي الأكرم، بالله عليك يمكن يعقل أنه النبي لا يرد السلام؟ عجيب هؤلاء الوهابية كيف يقولون النبي ميت. يفتخر ابن باز على أنه أنا أدخل الحرم النبوي الشريف 30 عاما ولا أسلم على النبي. ليش؟ لأنه أعتبر النبي ميت فأنا ما يحتاج أن أسلم على الأموات. عجيب عقلية متعفنة. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، سيد الشهداء الرسول الأكرم كيف لا يكون حيا عند ربه يرزق؟ إنك ميت وإنهم ميتون في جسدك، إن هو إلا بشر. في عالم البشرية صحيح، في عالم الحيوانية الجسدية والعنصرية إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن في عالم الأنوار في عالم الأرواح إنه حي يسمع كما مر سابقا. الجنة تسمع، لذا عندما يدعو المؤمن ارزقني الجنة اللهم ارزقني الجنة، الجنة تقول آمين. الجنة تؤمن على دعاء المؤمن، وكذلك الحور حور العين، وكذلك النار عندما الإنسان يتعوذ منها فالنار تقول آمين، وكذلك النبي الأكرم يسمع له حق السمع كما مرت الرواية علينا. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حي يرزق عند ربه، وإذا سلم الإنسان وصلى عليه بلا شك النبي يرد السلام، واجب رد السلام، فيرد السلام حينئذ. والذي يدل على هذا المعنى عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العباد فأعطاه الله، فذلك الملك قائم حتى تقوم الساعة، ليس أحد من المؤمنين يقول صلى الله على محمد وآله وسلم إلا قال الملك وعليك السلام، ثم يقول الملك يا رسول الله إن فلانا يقرأك السلام، فيقول رسول الله وعليه السلام. زين، ربما تسأل شقد نصلي؟ 100 1000 2000، هذا تابع الشوق، تابع للعشق، تابع للحب. يقولون في اليوم شافوا قيس العامري مجنون ليلى، قد كتب الصحراء، كل الصحراء كتب. لما شافوا الكتابة شافوا كتب ليلى ليلى ليلى، الصحراء مالها بكلمة ليلى، باسم ليلى. قالوا يا مجنون ماذا ماذا تفعل، ما هذا؟ قال أسلي قلبي باسمها، أنا ما يمكنني أن أصل إلى ليلى، علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافية. ينذر لله أنه يزور بيت الله حافي بمجرد أن يزور ليلى، لكن يقول أنا ما يمكنني أن أزورها. لا، أسلي قلبي، أنا عاشق، أسلي قلبي باسمها، فأكتب الصحراء اسم ليلى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العاشق هكذا دائما لا يعرف إلا المعشوق، العاشق موحد لا يعرف إلا المعشوق. لا يقال أنه كان مجنون عندما يتكلمون معه لا يدرك، لكن إذا أرادوا أنه يدرك يلتفت إليهم، ينادون يا ليلى يا ليلى 3-4 مرات، ينادون يا ليلى، يصحو مجنون، يصحو قيس العامري، يصحو لأنه سمع خطاب ليلى، سمع اسم ليلى، يصحو. العاشق هكذا. يقولون لما توفت ليلى جاء مجنون يسأل عنها، فولد أخبره أن ليلى توفت، قال عجيب أين قبرها؟ يقولون الولد قال عجيب يقال عنك أنك عاشق ليلى وتسألني عن قبرها، اذهب وشم القبور حتى تعرف قبر ليلى، شم التراب تعرف قبر ليلى من التراب. قال له إيه صحيح، حق وياه حق معه، صحيح أنا من التراب لازم أعرف، لكن أنا ما أدري رائحة ليلى كيف، لكن أدري أنه ليلى كان عندها كلب، والكلب الآن موجود في حي فلان، ذهب إلى ذلك الحي طلب منهم الكلب، أنا أريد هذا الكلب. شسته هذا الكلب عجوز، ماذا تريد؟ قال أريد هذا الكلب، أعطوه الكلب، خلصنا من هذا الكلب، طول الكلب راح. فأخذ الكلب شمه، عرف رائحة ليلى من رائحة الكلب، لأن هذا الكلب كان يمشي مع ليلى، كان كلب ليلى، فعرف رائحة ليلى من رائحة الكلب، فأخذ طريقه إلى المقبرة حتى يأتي إلى قبر ليلى، وهو واله وهو عاشق يمشي ويمشي، وإذا به يدخل في الجامع مع الكلب، يدخل في الجامع والمصلين في صلاتهم فيضربونه ضربا مبرحا، ماذا تفعل بهذا الكلب؟ وتأتي إلى المسجد، قال عجيب أنتم في الصلاة؟ قالوا نعم نحن كنا في الصلاة وأنت دخلت مع الكلب في هذا المسجد وبين المصلين. قال عجيب، لم أعلم بذلك، أنا كنت واله بذكر ليلى، أنا كنت مشغول بذكر ليلى، ولكن عجبا منكم أنتم بذكر الله، كيف عرفتم أنكم دخلت المسجد وأنا لم أعرف أني دخلت المسجد؟ لم أرى الناس، لم أصطدم مع الناس، وأنتم عرفتم، أنتم تتكلمون مع الله وتدعون عشق الله، وعرفتموني أنه دخلت مع كلبي وضربتموني وأنا عاشق ليلى، ولكن لا يمكن أن أحس بما حولي، بما يجري حولي، في حبها، في شغفها. هذا الحب هكذا يفعل، الحب عذاب، هكذا يفعل بأهله، حب المجازي وكذلك الحب الحقيقي، حب الله سبحانه وتعالى. فإيش قد تريد تصلي؟ هذا تابع لحبك. إيش قد تحب رسول الله؟ تحب بمقدار 1000 تصلي عليه 1000 مرة، 2000 مرة. السيد محسن التبريزي حفظه الله يقول في أيام شبابي دخلت في حرم الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام فرأيت رجل كبير السن هيبة ونوراني جالس في الحرم وأنا شاب. يقول له ذاك الوقت كنا فقير بعد، عن حالة فقر على الطلبة وفقر بذلك الزمان بعد معروف الوضع شلونه. فيقول دخلت في الحرم الشريف فدعاني هذا الرجل قال لي تعال جيت يمه. قال لي يومية بعد صلاة الصبح 500 مرة صلي على محمد وآل محمد. زين، وأجزتك في ذلك، الله سيبارك لك. يقول أنا ما افتهمت الإجازة. قلت له هاي الإجازة شنو أجزتك في ذلك؟ قال صلاة صليها ما يخالف، بس هاي أجزتك شنو؟ قال هذا مو شغلك، معليه، فقط أجزتك وأجزت لك أن تجيز المؤمنين أيضا بهذا الذكر. يقول السيد أنا في ذلك العام مع أن وضعي كان متدهور من حيث المادة، في ذلك العام الله سبحانه وتعالى وفقني إلى زيارة بيت الله الحرام، وإلى الآن على ما نقل لي 35 مرة قد حج بيت الله الحرام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس تشوفون السيد وتسألون القصة وتأخذون الإجازة منه حتى يكون إجازة مباشرة أفضل، له تأثير أكثر أنه بعد صلاة الصبح. فهذا تابع، لكن مع ذلك عندنا روايات أنه عليكم بالإدامة والاستدامة، اذكروا الله كثيرا. على كل حال روايات وآيات إلى ما شاء الله بالنسبة إلى ذكر الله، والصلاة من ذكر الله كما مر سابقا. وبالنسبة إلى هذا المعنى ديمومية الصلاة، عن الإمام الصادق عليه السلام قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل المواطن، وعند العطاس عندما يعطس الإنسان، والرياح، وغير ذلك. يعني في كل الحالات يجب على المؤمن أن يصلي على محمد وآل محمد. وفيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون والذبائح مكان الرياح. زين، عمل الملائكة، عندنا قسم من الملائكة يسبحون الله، فيسأل رواية يسأل أن هؤلاء الذين يسبحون الله ولا يفترون عن تسبيح الله. تسبيح الله يعني سبحان الله سبحان الله، ذكر الله سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. زين، لكن عندنا في الآية الشريفة إن الله وملائكته يصلون، فكيف نجمع بين الآيتين؟ آية تقول الملائكة تسبح، والآية الأخرى تقول الملائكة تصلي. فالإمام يقول نعم صحيح، كلا الآيتين صحيح، لأن الصلاة من التسبيح، باعتبار الصلاة على محمد وآل محمد أيضا تسبيح، تهليل، تكبير. فبالنسبة إلى الملائكة، قسم من الملائكة عملهم أنهم يجمعون الصلاة التي يصليها المؤمن. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب وصحف الفضة، لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله. دا أختصر العناوين حتى نكمل الموضوع إن شاء الله بسلام. زين، العنوان الآخر اللي يستفاد من الروايات، عندنا في الآية الشريفة عالم عوالم عديدة، رب العالمين، الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، عوالم عديدة، عالم الملكوت، عالم الجبروت اللي مرتبطة بالعالم العلوي، ملكوت، جبروت، لاهوت، هذه عوالم مرتبطة بفوق. ثم تأتي عالم الذر، بعد ذلك عالم الأرواح، ثم عالم العنصر، عالم الأجساد، عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم عالم القيامة، المحشر، ثم عالم الآخرة، يعني البرزخ ثم المحشر ثم الآخرة، عند ذلك في جنات خالدين فيها. فهناك عوالم يسمى عند العرفاء بالقوس الصعودي والقوس النزولي، أنه من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فينزل الإنسان من تلك العوالم ثم مرة أخرى يصعد إلى تلك العوالم. زين، في هذه الدنيا يمكن للإنسان أن يصعد هذه العوالم ويعيش في هذه العوالم، عالم الملكوتية، كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، على أنه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فكان يعيش عالم الملكوت، يرى ملكوت السماوات والأرض، يرى حقائق الأشياء. الإمام زين العابدين يقول: اللهم أرني حقائق الأشياء. فيمكن للإنسان أن يعيش هذا العالم في هذه الدنيا، عالم العلوي، يعني يخرج من هذه الدنيا، وحتى هناك من يخلع روحه من البدن، يسمى خلع الروح من البدن، يخلع روحه من البدن ويعيش في هذه العوالم. ما أريد أتعرضها حتى لا أطيل عليكم ولا أسبب فد ضوضائية في عالم الذهن أو ضباب في عالم الذهن، لا، أريد أختصر الموضوع وما يطابق الحال. فعندنا عالم الميثاق وهو عالم ألست، عندما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الخلق البشر على شكل ذر، وقال في ذلك العالم عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: أليس محمد نبيكم؟ قالوا: بلى. قال: أليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا: بلى. ولكن الإنسان نسى هذه العوالم، عندما يأتي إلى هذه الدنيا وتغره الدنيا ينسى الفطرة وينسى تلك العوالم وينسى عالم الميثاق وعالم الدار. ولكن هناك عوامل تذكر الإنسان، خلق الإنسان كان شيئا مذكورا، ولكن لما خلق نسى ذلك الشيء المذكور، نسى ذلك الشيء الذي كان له في عالم الذر، نسى ذلك العالم عالم الميثاق. ولكن هناك عوالم تذكر الإنسان بل وتقرب الإنسان إلى ذلك العالم. مثلا بالنسبة، إن شاء الله رزقكم الله حج بيت الله الحرام، بالنسبة إلى الكعبة الشريفة والحجر الأسود بالخصوص، أو حجر الأسعد بالأصح، هذا الحجر الأسود والحجر الأسعد، عندنا في الروايات روايات صحيحة على أن هذا الحجر إنما هو يلتقم التلبية من الحجاج اللي يقبل حجهم، يلتقم التلبية منهم ويلتقم الشهادة منهم، يلتقم يعني يأخذ من عندهم ويجعله في نفسه، في وجوده، في حقيقته، في كنه، يجعله أمانة ويرجع ذلك تلك الشهادة يوم القيامة على أنه فلان قد حجني، يعني هذه الحجر الأسود يشهد للإنسان يوم القيامة. موجودة الروايات في كتاب وسائل الشيعة في بحار الأنوار، كتب الروائية كلا في علل الشرائع كلا يذكرون هذه الروايات، أنه الحجر الأسعد يلتقم الشهادة. لذا يستحب عندما يحج الإنسان ويصل إلى الحجر الأسود يرفع يده إلى الحجر ويقول: السلام عليك، يسلم عليه، ثم بعد ذلك يقول: اللهم اشهد، أو يعني يخاطب الحجر أنه اشهد قد وفيت بميثاقي، يعني ذلك الذي كان في عالم الذر الآن أنا في عالم الذر أجبت الله، عندما سألني ألست بربكم قلت بلى، أجبت الله سبحانه وتعالى، فاشهد بهذه الطواف، بهذا الطواف، بهذه الحجة، اشهد لي بأني قد وفيت بذلك العالم. هذا بالنسبة للحاج. زين، احنا هنا شو نسوي؟ احنا المؤمنون في هذا المكان الشريف ماذا نفعل؟ هناك شيء يربطك بعالم الميثاق ايضا، يربطك بعالم ألست عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال من صلى على النبي صلى الله عليه وآله فمعناه إني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله ألست بربكم قالوا بلى فصلوا على محمد وآل محمد. زين طبعا عناوين أخرى منها صلوات الأطفال. إلى الآن كنا مع الله سبحانه وتعالى، الآن مع الخلق، أنه الأطفال قبل أن يكملوا سنة يصلون على النبي، أطفالنا يصلون، كل الأطفال حتى أطفال الكفار، لأنه في عالم الفطرة كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة يعني فطرة التوحيد، فطرة النبوة، فطرة الولاية، فكل الأطفال على الإطلاق يصلون. الرواية قال رسول الله لا تضربوا أولادكم على بكائهم فإن بكائهم 4 أشهر، يعني في الأشهر الأولى 4 شهادة أن لا إله إلا الله، 4 أشهر الصلاة على النبي وآله، 4 أشهر الدعاء لوالديه. بيان ذلك وشرح ذلك يأتينا في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وأما مع مناجات 15 ومناجات المطيعين فنستقبل القبلة ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ضمائرنا وأثبت الحق في سرائرنا فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. اللهم احملنا في سفن نجاتك، اللهم احملنا في سفن نجاتك، أهل البيت سفن النجاة، اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك